من استطاع الباء باء وله أسرة كبيرة والداه والثمانية أخوات والثلاثة إخوان لم يتزوج أي منهم وحالتهم وسط الحمد لله محتاجون له من أراد الله يحتاجون الزواج فهل ينتظرهن أو يتزوج كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلب العلم الغنى في النكاح ماذا ينتظرهم؟ لكن صلى الله عليه وسلم ما علم لكن صلى الله عليه وسلم ولا قبل أخي الكبير ولا قبل أخي الكبير لا ينتظر لكن صلى الله الزواج هل من فلما لم يزواج ولا هذا يقول الله في الكتاب العظيم يقول الله سبحانه وتعالى فلا ألا يعملكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يؤذيهم الله الفقر نعم صحة الحديث ليس لا نعم أرجح الأيام لكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يؤذيهم الله الفقر نعم صحيح ما ذكر الشيخ أقول الله نعم أن تجوز التسمية وذكر الله في حالة الاستحمام لا يجوز معنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق الله عملهم بل يعملهم الزوج بالعباد بعد عينه الله شهر الله ربه نعم